بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة على لسانه، ثم استطرد الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى ليتحدث عن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واردة في كتاب الله تعالى، وهي من أسماء الله سبحانه وتعالى، بمعنى اسم المشترك، الاسم المشترك بين الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدخل في إطار مناقبه صلى الله عليه وسلم، أن كانت مجموعة من أسمائه مشتقة من اسم الله سبحانه وتعالى، كما قال إحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وكون هذه الأسماء متوافقة في اللفظ لا يعني أنها متوافقة في المعنى، فأسماء الله عز وجل كما ذكرنا دائما ونذكره، أسماء الله تعالى أسماء مطلقة وأسماء قديمة قدم ذات الله سبحانه وتعالى، بينما أسماء الإنسان كيفما كان هذا الإنسان فهي محدودة وتكون مناسبة له، ففي الكمال البشري فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في الكمال البشري، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وأعطاه ما لم يعطي أحدا من غيره من الناس. وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى في الحديث الشكور، يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى في الحديث المعروف يعني المعروف في الأسماء، في أسماء الله سبحانه وتعالى 99، من أسمائه سبحانه وتعالى الشكور، ومعناه المثيب على العمل القليل، وقيل المثني على المطيعين. الشكور معناه المثني على المطيعين، أو المثيب على العمل القليل، يعني الذي يعطي ثوابا كثيرا على عمل قليل، أو الذي يثني على المطيعين. وكلا هذين المعنيين صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يشكر القليل من العمل، والله سبحانه وتعالى يثني على المطيعين. فمن باب على سبيل التمثيل، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فالله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة عندما يدخلون الجنة: إن هذا، أي هذا النعيم الذي أنتم فيه وهذه الخيرات التي تتقلبون فيها، كانت جزاء لعملكم، وعملكم كان مشكورا، يعني كانت ثمنا لعملكم. وفي الحقيقة عملنا الذي نعمله في هذه الدنيا بالنسبة للنعيم المقيم لا يساوي شيئا، إنما هو رمز للعبودية لله سبحانه وتعالى، رمز للطاعة. الإنسان مثلا يعمل 20 سنة، 30 سنة، 60 سنة، 100 سنة من العمل، كيفما كان هذا العمل يعتريه النقص، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في سائر الأحوال يعتريه النقص. إذن إذا كان هذا العمل محدود الزمان في 20 أو حتى 100 سنة، وكان محدود من حيث القيمة لأنه يعتريه النقص، فكيف يكون ثمنا للجنة، لجنة عرضها السماوات والأرض؟ كيف يكون ثمنا لنعيم لا نهاية له، لنعيم لا حد له، لنعيم ممتد امتداد الزمان وامتداد المكان؟ لك في الجنة ما تشتهيه نفسك وما تلذه عينك، فكيف يكون هذا النعيم لا محدود، فكيف يكون له عمل قليل جزاء؟ هذا هو الشكر. الله سبحانه وتعالى شكر عملا قليلا وأعطى عليه عملا كثيرا. وإذا تتبعنا هذا المعنى على مستوى العبادات، فإننا سنجد أن ما أعده الله عز وجل لكل واحد منا في عبادة من عباداته شيء كثير جدا. خذ على سبيل المثال رمضان، شهر رمضان، فإنه يكفر السنة، يعني شهر واحد يكفر 12 شهرا، يعني 11 شهر زائد شهر رمضان، 12 شهرا يكفرها. خذ على سبيل المثال يعني الحج يكفر العمر كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني يصبح مولودا جديدا من حيث التبرئة من السيئات والتبرئة من الأخطاء. من يملك هذا؟ أن يجزي على عمل قليل اللي هو القيام بالحج في شهر من أيام وتعود إلى بيتك كيوم ولدتك أمك، هذا شيء عظيم جدا. عمل قليل أي شهر من التعب إن شئت، شهر من السفر، شهر من الغربة، شهر من الكد وبذل شيء من المال، ولكن هذا الشهر يعني محى الله عز وجل به العمر كله من الذنوب، هذا شيء كثير جدا. خذ على سبيل المثال ليلة القدر، فهي ليلة واحدة ولكن ثوابها خير من 1000 شهر، جزاؤها خير من 83 سنة وأشهرا، 83 سنة ونصف تقريبا. يعني هذا هو الجزاء الكثير على العمل القليل. خذ مثلا الصدقة، عندما يقدم الإنسان صدقة بقدر حبة فإنها ستكون ماذا؟ ستكون على قد أو على مقدار 700 حبة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني والزيادة أيضا كينا، الزيادة على حتى 700 يعني موجودة. فهذا هو المثيب على العمل القليل، فالله عز وجل شكور لأنه يثيب على العمل القليل ويثني على العمل القليل، يثني عليه بمعنى يمدح صاحبه ولا يحتقره ولا يزدريه، ويقول سبحانه وتعالى في هذا الباب: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لحد هذا الثناء وهذه العبارات الجميلة وهذه العبارات العظيمة وهذا الوسم الذي وسم الله عز وجل به هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وسمهم بالفلاح لأنهم مفلحون. فإذا نظرنا إلى هذه الجملة وهذه الثناءات من الله عز وجل نقول هؤلاء قدموا شيئا كثيرا، وهم فعلا قدموا شيئا كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعوة الإسلام وللمهاجرين وللإسلام بصفة عامة. ولكننا إذا رجعنا إلى سبب النزول فإننا سنجد رجلا قدم قليلا من المال، قدم قليلا من المال فاستحق به هذا الثناء وأدخله الله عز وجل في زمرة المنفقين، في زمرة المنفقين مالا كثيرا وعده الله سبحانه وتعالى من المفلحين. هذا رجل من الأنصار كان فقيرا لا يملك من الدنيا شيئا، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم نزل عنده ضيف ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما يسد به رمق هذا الضيف، فقال: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقام ذلك الرجل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقال: أنا يا رسول الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به رجل فقير فسكت، لم يقل له اذهب به لأنه يعرف حاله، يعرف أن بيته ليس به شيء. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فجلس الرجل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقام ذلك الرجل، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيهم الأدب، إذا سبقهم شخص إلى مكرمة لا ينازعونه فيها، إذا سبقهم أحد إلى فضل لا ينازعونه فيه. فقام ذلك الرجل وقال: أنا يا رسول الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ذلك الرجل الفقير فسكت، فجلس الرجل. في المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقام ذلك الرجل. يعني هو الذي قام في الأولى الثانية والثالثة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ينظر إليه ينظر إلى حاله وينظر إلى أنه لا يملك ما يسدم به رمق هذا الضيف. وبالتالي لو تفضل شخص آخر بإكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أبى هذا الرجل لا أن يكون هو المضيف لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب به، اذهب بهذا الضيف. فذهب به إلى بيته وقال لزوجته بكل سرور وبكل فرح وبكل ثقة في الله سبحانه وتعالى لقد جئتك بخير الدنيا والآخرة. ما هو؟ قال جئتك بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الدنيا والآخرة أن تضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له ولكن طعامنا قليل، ليس عندنا من الطعام الشيء الكثير، وصبياننا جياع يتضورون جوعا، ماذا نفعل؟ أن نطعم الصبيان أم نطعم الضيف؟ فقال لها نومي صبياننا، يعني الصبيان تنومهم حتى يناموا على جوعهم، وقدمي إلينا ذلك الطعام الموجود، ذلك القليل الذي أعدته لي لصغارها. فإذا وضعت الطعام بين يدي وأن أنا والضيف فعملي كأنك تصلحين المصباح فأطفئيه، يعني ليأكل الضيف في الظلمة، بمعنى حتى لا يستحي من قلة ذلك الطعام، حتى لا يستحي الضيف فيأكل شيئا ويأخذ يده. ففعلت المرأة كما أوصاها زوجها ووضعت الطعام بين يدي الضيف وأطفأت القنديل كأنها تريد أن تصلحه فأطفأت. فقامت لتصلحه في المطبخ فقال زوجها للضيف كل، نحن لا ننتظر هذه المرأة حتى تصلح لنا القنديل، نحن نأكل. فبدأ رب البيت يحرك شفتيه كأنه يأكل، يعني كي يحرك في الفم دياله ويسمع الضيف بحال إلا كان كيأكل، والضيف يأكل بيقين لأن الضيف حاجة إلى الطعام، لأن الضيف غريب. فكان هذا الضيف يأكل، كلما رفع لقمة رضى من تحتها، كلما رفع لقمة من الطعام ازداد ذلك الطعام. فأكل هو وأكل رب البيت وأكل أهل البيت كلهم جميعا وبقي الطعام كما هو. فلما جاء ذلك الرجل رب البيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح الباكر قال له لقد ضحك الله من صنيعكما الليلة. يعني ما معنى ضحك الله؟ لا نقول ضحك الله بمعنى يعني تحركت سرير وجهه أو يعني هذه القسمات، هذه الملامح التي يعني تظهر للضحك، وإنما المراد بالضحك الرضا، أي لقد رضي الله تعالى عن صنيعكما الليلة، بمعنى أن ما فعلته أنت وزوجتك من أجل إشباع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم شكره الله سبحانه وتعالى ورضيه. وأنزل الله عز وجل عقب ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثر، ما معنى يؤثر؟ يقدم الغير على نفسه، ولو كان منه خصاصة أي ولو كان جائعا، والخصاصة هنا الجوع، هو جائع وزوجته جائعة وأبناؤه جائعون، ولكنهم لما آثروا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعام بارك الله لهم في ذلك الطعام فشبعوا منه جميعا. إذن فهنا الله عز وجل جمع بين الشكر على القليل وبين الثناء على المقلين على المطيعين، أثنى الله عز وجل عليهم في هذه الآية الكريمة. إذن فالله سبحانه وتعالى شكور ووصف بذلك نبيه نوح عليه الصلاة والسلام فقال إنه كان عبدا شكورا، نوح عليه الصلاة والسلام كان شكورا لله سبحانه وتعالى. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، أي معترفا بنعم ربي عارفا بقدر ذلك مثنيا عليه مجهدا نفسي في الزيادة من ذلك لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. أفلا أكون عبدا شكورا، هذه الجملة قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم من الأيام، قالت له السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو يجهد نفسه في قيام الليل، كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطرت قدماه، أي حتى تشققت قدماه من طول القيام، من طول القيام. فقالت له السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله كيف تتعب نفسك هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لأننا إذا كنا نقوم بشيء من القيام أو بشيء من العبادة أو بشيء فإنما نفعل ذلك لأننا خائفون، لأننا نريد أن نقوم بالواجب، لأننا مخلطون بمعنى عندنا من العمل الصالح والطالح، فنحاول جاهدين أن نغلب الصالح على ماذا؟ على الطالح. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فليس له عمل طالح، فليس له عمل باطل، فعمله صلى الله عليه وسلم كله صالح. إذن فلماذا يجهد نفسه؟ ماذا يقصد من وراء هذه العبادة المتعبة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي هناك منزلة أعلى من منزلة الخوف والرجاء، لأن الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، بين الخوف من عقاب الله عز وجل والرجاء والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. وهناك مقام أعلى من هذا، وهو أن يكون العبد شكورا لله سبحانه وتعالى، أن يرتقي إلى مستوى أعلى وهو مستوى الشكر، بمعنى أن يعبد الله سبحانه وتعالى لأنه أهل لأن يعبد، لا لأنني خائف، بل أعبد الله سبحانه وتعالى لأنه أهل لأن يعبد، أهل لأن يشكر، أعبد الله سبحانه وتعالى لأنني أستحيي منه لأنه يغدق علي نعمه الكثيرة في الصباح والمساء، في الليل والنهار، في الصحة والمال، في الأهل والأولاد، يعني نعم مختلفة مختلفة. أفلا أكون عبدا شكورا؟ بمعنى أفلا تذكرني هذه النعم بالله سبحانه وتعالى؟ أفلا أعترف لله سبحانه وتعالى بهذه الخيرات المتواصلة؟ تأكل هنيئا مريئا، وتنام هنيئا مريئا، وتنجح في الامتحانات هنيئا مريئا، وتلبس اللباس اللين هنيئا مريئا، وتركب المركب الوثير هنيئا مريئا، إلى غير ذلك من النعم التي تتقلب منها تعطيك واحدة لأخرى، بمعنى لا تعيش لحظة واحدة رمشة عين خارج نعم الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني تسلمك نعمة للنعمة التي تليها، بل تكون في بحبوحة مجموعة من النعم في آن واحد، في بحبوحة من النعم في آن واحد. نحن الآن في بيت من بيوت الله، وهذا فضل الله، أعظم نعمة. ونحن الآن الحمد لله نتذكر فيما بيننا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من النعم الكبرى. وها نحن الآن من أهل الملة ومن أهل الإسلام، وهذا من النعم العظمى. يعني كثير من الناس يفقدون هذا الخير الذي نحن فيه الآن، هذه النعم التي نحن فيها الآن. أفلا نكون عبادا شاكرين؟ أفلا نشكر الله سبحانه وتعالى على ما وفقنا وهدانا إليه؟ هذا هو الفهم الذي ينبغي أن نفهمه من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني كلما أحس العبد بأن الله سبحانه وتعالى أكرمه، يعني يستمر ويدمن على عبادة الله سبحانه وتعالى، ويدمن على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تكون النعم سببا في البعد عن الله، فلا تكون النعم سببا في نسيان الله، فلا تكون النعم سببا في التفريط في حقوق الله سبحانه وتعالى، بل تكون المحفز إلى القيام بأمر الله سبحانه وتعالى، فلتكن هذه النعم المحفز إلى القيام بحق الله سبحانه وتعالى، لأن الحقوق متبادلة حتى فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فالعباد إذا عبدوا الله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا، كان حقا على الله أن يدخلهم الجنة، وكان حقا لله سبحانه وتعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق، وذلك حق، وبذلك يكون العبد عبدا شكورا. ومعنى الشكر، قل العلماء: الشكر عم من الحمد، فالحمد يكون بماذا؟ يكون باللسان، ويكون بيش؟ بالقلب. والشكر يكون باللسان، ويكون بالقلب، ويكون بالحال، أي يكون بالأعمال. فإذا كنت تقول بلسانك الشكر لله، الحمد لله، ولكنك تعصي الله سبحانه وتعالى وتخالف أمره، إن هذا الشكر غير صحيح. حتى يكون العبد يصرف نعم الله عز وجل في طاعة المنعم. فإذا كنت تصرف نعم الله سبحانه وتعالى في طاعة المنعم بها عليك فأنت عندئذ عبد شكور. ومن أسمائه سبحانه وتعالى العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة. العليم، العليم اسمه المبالغة، الصيغة المبالغة في إيش؟ في العلم. إذا علم الإنسان شيئا نقول عالم، ولكنه إذا كان هذا العلم دقيقا وحاسما نقول ماذا؟ عليم وعلام. فنستعمل صيغة المبالغة، نستعمل صيغة المبالغة الدالة على العلم الدقيق وعلى العلم الذي بلغت نسبته يعني نسبة عالية في موافقة الواقع، لأن العلم هو أن تعلم الشيء على ما هو عليه، معرفة الشيء على ما هو عليه. فإذا عرفت الشيء على ما هو عليه فهو علم. وإذا كان هذه المعرفة إذا كانت دقيقة من جميع وجوه المعرفة فهذا عليم وعلام. وفي حق الإنسان دائما تكون هذه الصفة نسبية، لأن منتهى العلم لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو عليم بكل شيء، ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. علمه سبحانه وتعالى متعلق بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان يكون إلى يوم القيامة. علمه سبحانه وتعالى محيط، علمه سبحانه وتعالى كسائر صفاته صفة مطلقة، علم مطلق. تعالى الله عما يقول بعض الطوائف الضالة علوا كبيرة، الذين يقولون إن الله لا يعلم كذا فإذا به يعني يبعث كذا، لا يعلم كذا فيشرع كذا من أجل أن يعرف كذا. فالله سبحانه وتعالى ليس لديه هذا النوع من البداء، بمعنى أنه يظهر له بين الفينة والأخرى أمر لم يكن في حسبانه، أو أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم ما في صدورنا وما سيكون مصيرنا ومسوانا. فإذا به سبحانه وتعالى يختبرنا بعمل ما لكي يرى وجه اتجاهنا فهذا كله غير صحيح. والصحيح في معتقد أهل السنة والجماعة أن علم الله سبحانه وتعالى محيط، عالم بكل واحد منا في جله ودقه، في سره وعلانيته، في غيبه وشهادته، في دنياه، في آخرته، فيما يأتي وما يدر، في ماضيه وفي مستقبله، لا يعجب شيئا عن الله سبحانه وتعالى. هو يعرف مصارك. قبل أن تخرج إلى هذه الدنيا قال للملائكة اكتبوا رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يعني قبل ذلك كله علم الله سبحانه وتعالى مصارك إلى النهاية. فهذا العلم المحيط من الله سبحانه وتعالى، ولذلك وصف بالعليم، وصف بماذا؟ وصف بالعلام. وعالم الغيب والشهادة، معنى عالم الغيب والشهادة ليس لديه غيب، الغيب بالنسبة لنا نحن، أما الله سبحانه وتعالى استوى لديه الغيب والشهادة، استوى لديه الغيب والشهادة، يعني كما يعرف عالم الشهادة يعرف عالم الغيب. وهذا العالم عالم الغيب استأثر به الله سبحانه وتعالى، واستأثر بمفاتيحه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم الحجة على شخص ما فإنه يظهر على يدي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يظهر على أيديهم بعض الغيب أو شيئا من الغيب لكي يذل الناس على أن هذا رسول من عند الله. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا. أظهر النبي صلى الله عليه وسلم على جنته فيخبرنا بها، وأظهره على ناره فيخبرنا بها، وأظهره على صريف الأقلام في ليلة الإسراء والمعراج فأخبرنا بذلك، وأظهره على البيت المعمور وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات العلى فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذلك كله لا يعد أن يكون شيئا قليلا من علم الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به وكان منتهه إليه سبحانه وتعالى. ووصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم وخصه بمزية منه فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وصفه بالعلم فقال: علمك ما لم تكن تعلم. وفي هذا المعنى في هذه الآية يدل على أن الله سبحانه وتعالى علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيئا لم يكن يعلمه لا هو ولا غيره، وعلمك ما لم تكن تعلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم عظيم، ما آتاه الله عز وجل من هذه الأسرار العلمية، هذه الأسرار الربانية في علمه شيء عظيم جدا، مما أبرزه القرآن الكريم وأبرزته السنة النبوية وأبرزته السيرة النبوية. هذه الينابيع المتفجرة من علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلفة في جميع الميادين، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تقريبا للأفهام، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مختص في كل جانب من جوانب العلوم المختلفة، حيث ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكون صادقا، ولا يكون المرء صادقا في شيء ما إلا إذا كان عالما به. فهو عالم صلى الله عليه وسلم بالشهادة بالشريعة، هو عالم بالحياة الدنيا، هو عالم بالطب، هو عالم بالاجتماع، هو عالم بالنفوس بعلم النفس، هو عالم بالشعر شعر العرب وما إلى ذلك، هو عالم فيما حيثما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا لا تكدره الدلاء، حيثما أتيته صلى الله عليه وسلم وجدته من هذه الناحية من ناحية العلمية بحرا لا تقدره الدلاء عليه الصلاة والسلام. إذن فقوله سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني ما لم تكن تعلم أنت وما لم يكن يعلمه غيرك، من باب أولى. وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، هذا اختصاص من الله سبحانه وتعالى لك، ومنة وامتنان من الله سبحانه وتعالى عليك أن فضلك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضله سبحانه وتعالى عليك عظيما. وقال سبحانه وتعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني ما جمع في الآية الأولى فصل شيئا ما في الآية الثانية. أين يتجلى علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتجلى في تعليمنا الكتاب، حيث علمنا الكتاب، وتعليمنا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما مصدر الشريعة. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نكن نعلم من سواهما، من غير الكتاب ومن غير السنة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلوك ومن التربية ومن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الشيء الكثير من جميع مناحي الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم تأتيه قبيلة من القبائل فيقول لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن بنو فلان، يعني القبيلة الفلانية، فيكلمهم بلغتهم ولهجاتهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم درس كل هذه اللهجات وكل هذه اللغات، فينطق النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يوافق كلامه، وبلغتهم توافق لغتهم. هذا هو العلم، هذا هو السر الرباني الذي لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه الله سبحانه وتعالى إياه، فقال: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا ما لم تكونوا تعلمون لم يبقى محدودا في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من العبارات والألفاظ، وإنما أيضا يدخل فيه ما دلت عليه السنة وما دل عليه الكتاب من العلوم المستجدة، من العلوم التي تستجد بين اليوم والليلة. هذه العلوم التي يتقدم فيها الناس ما ينعادوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى هذا العلم، فعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. ومن أسمائه تعالى الأول والآخر، من أسمائه سبحانه وتعالى الأول والآخر، أي الأول الذي لا ابتداء لأوليته، أولية الله سبحانه وتعالى ليس لها ابتداء، ليس لها إنشاء، ليس لها استئناف، فهي أولية مطلقة. وله سبحانه وتعالى آخرية مطلقة، مش آخرية بمعنى أن لها نهاية، ولكن آخريته سبحانه وتعالى لا نهاية لها، لا آخرية لآخريته سبحانه وتعالى، ولا أولية لأولية الله سبحانه وتعالى. فهو بالنسبة لما مضى يعني قديم سبحانه وتعالى أزليا، وفيما يتعلق بالمستقبل فهو سبحانه وتعالى باق أبديا، فلا بداية له ولا نهاية، فوجوده سبحانه وتعالى وجود مطلق عن قيد البداية وقيد النهاية، يعني وجوده وجود مطلق عن قيد البداية وعن قيد النهاية. نحن وجودنا مقيد بالبداية ومقيد بالنهاية، مولود في كذا وتوفي في كذا، هو بين تاريخين، بين تاريخ الوفاة وتاريخ تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة، بينما الله سبحانه وتعالى لا تاريخ، لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته. إذن فهو الأول والآخر كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ومعناهما السابق للأشياء قبل وجودها والباقي بعد فنائها، وتحقيقه أنه ليس له أول ولا آخر، ليس له أول ولا آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول والآخر بالنسبة للأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولكن أولية البشرية، والأولية البشرية لها بداية ولها نهاية، فهو أول الأنبياء خلقا، أي خلق قبل أن يخلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونبئ وآدم عليه الصلاة والسلام بين الطين والماء كما جاء في الأحاديث. إذن فهو أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا. إذن من حيث الخلق فهو أول الأنبياء، ومن حيث البعث فهو آخر الأنبياء، فكان الأول والآخر، ولكن يعني في شأن أو في ما يخص المخلوق بداية ونهاية، ليست مطلقة كبداية ونهاية الله سبحانه وتعالى، أي لا الله سبحانه وتعالى لا بداية ولا نهاية، ولكنه بداية بشرية، فهو أول الأنبياء خلقا. إذن فهناك مخلوقات أخرى قبله وآخر الأنبياء بعثا، فهناك يعني مخلوقات أخرى بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه فيما يتعلق بالنبوة فهو أولهم خلقا وآخرهم بعثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفسر بهذا قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فقدم محمدا صلى الله عليه وسلم يعني وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، يعني السياق يقتضي ماذا؟ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد نوح عليه الصلاة والسلام، ولكنه قدمه على ومنك ومن نوح، سيقول ومن نوح ومنك، ولكنه قال ومنك ومن نوح، بمعنى أنه أخذ منه الميثاق قبل أن يأخذه من نوح عليه الصلاة والسلام، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أول الناس خلقا، وكان أول الأنبياء خلقا وأخرهم بعثا. فقدم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى نحو منه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون. يعني هذه الأولية وهذه الآخرية لها أيضا دلالة أخرى في حياة الأمة، لأن ما من منقبة من مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وللأمة فيها نصيب، كل ما خص الله عز وجل به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يكون للأمة فيها نصيب. خصه سبحانه وتعالى بالتيمم وفيه فائدة لأمته وهو رخصة لأمته، وخصه سبحانه وتعالى أن جعل له الأرض مساجد حيثما أدركته صلت فليصلي، والمستفيد هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وخصه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة العظمى، والمستفيد من الشفاعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وخصه الله سبحانه وتعالى بأن جعله رسولا عاما لسائر الأقوام والأمم، فكانت الأمة هي المستفيدة من هذه العمومية، عمومية رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وجعلت نعم وحلت لي الغنائم حلة الغنائم واش للرسول صلى الله عليه وسلم وحده، للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة وأعطيت الشفاعة. فالمستفيدون من هذه الأمور الخمسة التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تعطى لنبي قبله هم أمته، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذه الأولية والآخرية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نصيب. فنحن الآخرون زمانا، السابقون بعثا، فنحن الآخرون زمانا بمعنى أننا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم بعثا، سبقت الأقوام وسبقت الأمم مع رسلهم وأنبيائهم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الله عز وجل بهذه الأمة، كانت هذه الأمة هي آخر الأمم من حيث البعث، وهو من حيث إيش؟ من حيث الوجود. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني نحن الآخرون زمانا، نحن الآخرون زمانا، السابقون بعثا، السابقون يوم القيامة. يعني عندما تنشق الأرض على الناس، أول من تنشق عنه الأرض هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان لنا في هذه الأولية والآخرية نصيب. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع، وأول مشفع، وهو خاتم الأنبياء وآخر الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني هذه الأولية أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من تنشق عن الأرض، أول الناس بعثا يوم القيامة. لأننا قلنا أول الناس بعثا لنشر الدعوة وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني البعثة النبوية. أول الناس بعثا يعني البعثة النبوية. هنا أنا أول من تنشق عنه الأرض، أول من يبعث يوم القيامة، البعث الآخر، البعث يوم القيامة. وأول من يدخل الجنة، أول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. أول شافع، أول واحد تعطى له الشفاعة يوم القيامة في عرصات القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. أول مشفع، يعني أول واحد تقبل شفاعته، يقبل الله عز وجل شفاعته ويقول له اشفع تشفع، هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أوليات مختلفة في أماكن مختلفة، ومع ذلك كله فهو خاتم النبيين وآخر المرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذن فله أولية من هذه الناحية والآخرية من الناحية الأخرى. ومن أسمائه تعالى القوي وذو القوة المتين، وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه القوي، ووصف نفسه بأنه ذو القوة المتين، ومعناه القادر الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. الله سبحانه وتعالى يعني لا يتصف بالعجز ولا ينسب إليه العجز، بلغت نسبة العجز إلى الله سبحانه وتعالى درجة المستحيل من المستحيلات التي يجب اعتقادها، التي يجب اعتقادها في حق الله سبحانه وتعالى. يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى أن يعجز عن شيء. وقد وصف الله عز وجل بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة عند ذي العرش مكين. قيل في معنى ذي قوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل جبريل عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يعني يبين لنا هذا المعنى، أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل قوة 30 رجلا منا، أعطاه الله سبحانه وتعالى في الصيام مثلا، في الوصال، يعني قوة يستطيع بها أن يواصل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: لست كهيئتكم. يعطيه الله سبحانه وتعالى من القوة ما لم يعطيه أحدا من غيره. ويذكر في هذا الباب قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع رجل في الجاهلية كان يصارع الأقوياء، كان صرعة، والصرعة يعني الذي يصارع، الملاكم الكبير، الملاكم العالمي إن شئت. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال له: ألم يأني لك يا ركانة أن تسلم، اسمه ركانة، ألم يأني لك أن تسلم؟ قال: هذا الذي تقول أنت لا حاجة لي به، ولكن تعالى أصارعك، إن أردت المصارعة فأنا مستعد، أما الإسلام لا حاجة لنا به، بهذا الكلام الذي تقوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، يعني أو الإسلام؟ قال: لا، تعالى وصارعك إن أردت المصارعة. بمعنى كل ما عنده هو أن يصارع، كل ما عنده هو استعراض العضلات، إن صح هذا التعبير. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب به الأرض في المرة الأولى، قال له لم استعد، فأخذه في المرة الثانية وضرب به الأرض. قال يعني غفلتني، قال فأخذه في المرة الثالثة فضرب به الأرض، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صرعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات كما تذكر بعض كتب السيرة. فظهر لو أن هذه القوة قوة يعني غريبة فائقة للقوة التي كان يراها عند الأشخاص الآخرين الأقوياء. كان يحس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قوة خارقة فائقة لقوى البشر التي كان يصارعها. نعم، هذا على سبيل التمثيل. وإذا قوة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت في كثير من المواقف في الجهاد في سبيل الله، ظهرت قوة النبي صلى الله عليه وسلم في التزوج بإحدى عشر امرأة مثلا، 11 امرأة اجتمعت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظهرت قوة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه الليل كله ثم يصبح عاملا جاهدا، ثم يصبح صلى الله عليه وسلم عاملا يعني يقوم الليل كله ولا ينام، ثم يصبح ويعمل كما يعمل الناس يعني عاديا. هذا كله تظهر فيه قوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الصادق في الحديث المأثور، وورد في الحديث أيضا أن اسمه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. الصادق من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل، قل صدق الله. فكلام الله عز وجل صدق كله، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم صدق كلها، وصدق الأفعال أن تكون صوابا، وصدق الأقوال أن تكون موافقة. فكلامه سبحانه وتعالى موافق للواقع، وفعله سبحانه وتعالى ينبع عن الحكمة وينبع عن الخبرة وينبع عن المعرفة والعلم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ووصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق المصدوق، بل وصف قبل البعثة قبل أن يكون نبيا بأنه الصادق المصدوق. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأسماء في الحلقة المقبلة بحول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.